بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآن أخي المستمع الكريم، مع الشريط السادس عشر من هذه التأملات المباركات، وهو بعنوان مجتمع المدينة الجديد. نسأل الرحمن سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل هذه التأملات المباركات في ميزان حسنات شيخنا الفاضل. أما الآن نترككم مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تبقي فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما جمعتنا على طاعتك في هذه الفريضة العظيمة وفي هذا المكان الطاهر، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا في جناتك جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الأحبة، هذا الدرس يلقى في جامع الشربتلي بحي الربوة بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق للثالث والعشرين من شهر شعبان عام 1419 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو ضمن السلسلة المعنونة بتأملات في السيرة النبوية. وتأملاتنا في هذه الليلة ستكون بعنوان مجتمع المدينة الجديد، الذي بدأ في تشييده وتكوينه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول لحظة وطئ فيها المدينة. فإن الظروف والأحوال والملابسات التي طرأت على الدعوة وعلى الداعي الأعظم صلى الله عليه وسلم وعلى الدعاة الذين أنقذهم الله من بيئة الكفر ومن الأذى ومن الاستضعاف والاستهزاء، نقلهم الله إلى البيئة المؤمنة إلى الأنصار، اقتضت هذه الظروف تغيير الأسلوب. فبدل أن كانوا في مواجهات وفي نصب وفي تعب، أصبحت الآن المسألة مسألة بناء، مسألة تشييد، مسألة تكوين القاعدة لانطلاق هذا الدين الذي أراده الله عز وجل رحمة للعالمين. وكانت الظروف في المدينة أو الناس الذين يعيشون في المدينة كانوا عدة أصناف. الصنف الأول أهل الإيمان، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، وهم المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم فرارا بدين الله، لا يريدون إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والفئة الثانية الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، وأحبوا من هاجر إليهم وشاركوهم في الأموال والأولاد، بل آثروهم على أنفسهم. هذه الصنف الأول. الصنف الثاني صنف اليهود، وهؤلاء كانوا يسكنون في المدينة بعد أن طردوا في أيام الاضطهاد الآشوري والروماني في بداية التاريخ، فجاءوا إلى الحجاز واستقروا في المدينة وانصبغوا بصبغة الحياة العربية، وصارت لهم علاقات بالعرب حتى تسموا بأسمائهم وبأسماء قبائلهم، وقامت بينهم وبين العرب علاقات نسب وصهر، إلا أنهم لا زالوا يتعصبون لجنسهم وعرقهم اليهودي، ولم يندمجوا في العرب اندماجا كليا، بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم اليهودية، وكانوا يحتقرون العرب احتقارا بالغا، حتى كانوا يسمونهم الأميين، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم يأكلونها كيف شاءوا، ولم يكن لهم أيضا تحمس في نشر دينهم بين العرب، لأنهم ما يرون أن العرب أهلا للدخول في الديانة اليهودية التي كانوا يرون أنهم أبناء الله وأحباؤه، عليهم لعائن الله المتتابعة. وكانوا مهرة في اكتساب لقمة العيش، وفي أيديهم رؤوس الأموال من قديم الزمان إلى اليوم، تجارة الحبوب والتمور والثياب والسلع الغالية في أيديهم. وكانوا أيضا يأخذون المنافع من العرب بأضعاف مضاعفة، ويستغلون أيضا حاجة العرب إلى القروض، فيقرضونهم بأرباح ربوية مضاعفة. وكانوا أيضا أصحاب دسائس ومؤامرات، وأصحاب عتو وأصحاب فساد، كما قال عز وجل فيهم ويسعون في الأرض فسادا. وكانوا كلما يعني هدأت القبائل العربية أثاروا الشحناء وأشعلوا الفتن، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هذه طبيعة اليهود، إنهم لا يرضون أن يعيشوا في جو آمن، ما يعيشوا إلا على القلاقل، على المحن، على الفتن. أيضا كانوا ثلاث قبائل، قبيلة تعيش داخل المدينة وقبيلتين خارجها. اللي داخل المدينة يسمون بني قينقاع، وكانوا حلفاء لقبيلة الخزرج من أهل المدينة. خارج المدينة قبيلتين، بنو النضير وبني قريظة، وهؤلاء كانوا حلفاء للأوس. طبعا في بداية الدعوة لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البغض والحقد والحسد. لماذا؟ لأنهم يعرفون في كتبهم أن هذا الزمان زمان نبي سيظهر، وكانوا يتوقعون أن يكون النبي منهم، لأن الأنبياء كلهم من بني إسرائيل. ولهذا يقول الله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله فضل بني إسرائيل صحيح، لكنهم ما استغلوا هذا التفضيل، بل ساءوا سلوكا حتى لعنهم الله. قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأيضا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ما يعني يبرمون اتفاقية أو يسوون عقد إلا ينقضونه في اليوم الثاني، ما لليهود عهد. قال الله فبما نقضهم ميثاقهم إيش؟ لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. فهذه طبيعة اليهود، كانوا يتوقعون أن يخرج النبي منهم، فلما ظهر النبي من غيرهم الله سبحانه وتعالى بعد أن لعنهم ومقتهم ترك هذا التفضيل ونقله إلى بني إسماعيل، لأن الأنبياء كلهم من صلب إبراهيم. إبراهيم أوتي اثنين من الولد، إسحاق وإسماعيل. ولد إسحاق اسمه يعقوب، ويعقوب اسمه إسرائيل. ولهذا لا يجوز أن تقول الله يلعن إسرائيل، لا، لأن نبي بني إسرائيل. الذين يلعنون هم الذين كفروا من بني إسرائيل، ثم تسلسلت النبوة في بني يعقوب إلى آخر الأنبياء، ثم نقل الله هذه النبوة إلى بني إسماعيل الذي منهم محمد سيد البشر وخير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا، إيش حصل؟ كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. لما جاءهم الذي قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. أنت الآن إذا شفت ولدك بين 100 ولد ولا 1000 ولد تغوى فيه تغلط تعرفه، ولدك له في 1,000,000 زبيب طلع. فهم يعرفون النبي بعلاماته وبالإشارات الموجودة في كتبهم في التوراة والإنجيل كما يعرفون أولادهم، لكنهم بهت لا يريدون أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر فيما رواه ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها، قالت تحدث عن صفية، صفية بنت حيي ابن أخطب، وهذا حيي ابن أخطب من زعماء اليهود ومن رؤسائهم بل ملكهم، ولما حصلت عليهم الدائرة أسلمت صفية فكافأها النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقلها من بيت ملك إلى بيت نبوة، فأصبحت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. تحدث صفية تقول كنت أحب ولد أبي إليه، تقول كان أبي حيي يحبني حبا شديدا، وإلى عمي أبو ياسر، أبو ياسر أخو حيي، تقول كنت أحب الناس إليهما إلى أبي وإلى عمي، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه، تقول يبعدون أولادهم يأخذوني أنا جنبهم من بالغ محبتهم لها. قالت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف كما ذكرنا، غدا عليه أبي وعمي، راحوا إليه حيي وأبو ياسر مغلسين، مغلسين يعني مع الصبح مرة في ظلام الليل قبل يطلع الفجر بغلس. قالت فلم يرجع من عنده حتى غربت الشمس، جلسوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم في حوار وفي نقاشات من الفجر إلى غروب الشمس. قالت فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، تعبانين من كثرة الصراع والنقاش. قالت فهششت إليهما، لما شافتهم أقبلت عليهم كعادتها كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما، هم كانوا إذا شافوها يشيلونها ويقدمونها، لكن في ذا الظرف كل واحد منه ما التفت إليها مع ما بهما من الغم والحزن. قالت ثم سمعت عمي يقول لأبي حيي أهو هو، يقول هو اللي شفناه في الكتب اللي عرفناه إنه سيظهر نبي، أهو هو؟ قال نعم والله، يقول والله النبي اللي بيطلع وإنه طلع عندهم. قال أتعرفه؟ قال نعم. قال فما في نفسك؟ يقول إيش في نفسك نحوه؟ قال عداوته ما بقيت. شوفوا كيف الشر والعياذ بالله. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وأيضا يشهد بهذا حديث آخر رواه البخاري، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان حبرا، الحبر في بني إسرائيل يعني العالم الكبير، من فطاحل أحبارهم. ولما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم في بني النجار جاء مستعجلا، لأنه يعرف أن في زمان نبي، لكن رجل منصف رجل عاقل. قال وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي، ولما سمع ردود النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وشهد شهادة الحق. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، بهت يعني كذابين، يبهتون الواحد بما ليس به، وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألني بهتوني عندك، فأرسل إليهم يا رسول الله واسألهم عني. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، فجاء اليهود ودخل عبد الله بن سلام البيت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم، عبد الله بن سلام وما هو موجود خلوه في غرفة ثانية، أي رجل فيكم؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وخيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، يعني ما دحوه بما يعني يستحق. قال أرأيتم إن أسلم عبد الله، إذا منا أفضلكم وخيركم وأعلمكم، إذا أسلم كان المنطق إنهم يقولون إيش؟ مسلم، مدام هو قدوتنا في الإسلام وهو أفضلنا، لكن إيش قالوا عليهم لعائن الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. يقول نعوذ بالله ونعيذه أنه يسلم، هو يسلم، أعاذه الله من الإسلام. قال فخرج عليهم، خرج عبد الله من الغرفة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فماذا قالوا؟ طوالي، قالوا يا رسول الله هذا شرنا وابن شرنا، وهو حطه فيما ليس فيه. طوالي، انقلبوا رأسا على عقب. ماذا يدل عليه هذا؟ على بهتهم عليهم لعائن الله المتتابعة. وهذه طبعا أول تجربة تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وعاملهم على ضوئها. خلاص انكشفوا، كشفوا هويتهم أنهم بهت، ولهذا لا يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى العهود اللي كان بينهم، يعرف أنهم ينقضونها. وكم نقضوا من العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبادهم الإسلام وشردهم وأخرجهم من جزيرة العرب. طبعا بقي فئة ثالثة وهم المشركون. المشركون كانوا يقيمون بعضهم في المدينة وبعضهم خارج المدينة. اللي خارج المدينة قريش التي تطارد الرسول وتحارب الإسلام، وبعض قبائل العرب الذي لقريش تأثير عليها، لأن قريش كانت صاحبة الزعامة وصاحبة الريادة في أمم العرب نظرا لمكانتها ولموقعها. فالمكانة قبيلة معروفة بالبأس، والموقع سدنة البيت والمشرفين على بيت الله، فالقبائل كلها تطلب ود قريش، وأيضا تجارة العرب تمر من عندهم من اليمن إلى الشام، رحلة الشتاء والصيف تأتي عن طريق مكة، فأي قبيلة تتعرض لها قريش معناته انتهت. فكانت تستغل هذا النفوذ وهذه الهيمنة لتمارس ضغطا على قبائل العرب في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الصف الخارجي. في الداخل كل الموجودين من الأنصار أسلموا، في ناس ما أرادوا الإسلام لكن ما يستطيعون يظهرون الكفر، فظهرت فئة المنافقين الذين أظهروا الإسلام طمعا في المردود والعائد الذي يؤمن لهم الإسلام، حيث يحقن دماءهم ويحفظ أموالهم ويصون أعراضهم ولهم فيه مكانة. أي نعم، ولكنهم في داخلهم يحملون الكفر والعداء والبغض لدين الله. ولهذا كان المنافقون أخطر على الإسلام من الكفار، وهم المسمون في العرف الجديد في العالم الطابور الخامس. هؤلاء أخطر، وكان جزاؤهم عند الله أن جعلهم في النار في الدرك الأسفل. قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. في الدرك الأسفل تحت اليهود والنصارى. نعم، ليه؟ لأن الكافر أمامك تتعامل معه في وضوح، لكن المنافق هذا اللي يقول آمنت هو كذب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. إيش المرض؟ مرض النفاق. فزادهم الله مرضا. لا توزع نور، لا توزع، ما في فضل. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وكان هؤلاء طبعا يظهرون أحيانا، يعني هم في الظاهر مسلمين وينالون كل ما يناله المسلم من حقوق، لكن تظهر في بعض الظروف والأحوال أعماله، مثل في مناسبة غزوة أحد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش. خذل النبي صلى الله عليه وسلم في أحرج المواقف في قضية غزوة بني المصطلق، بينما رجعوا وهم راجعين من الغزوة وكانوا تحت ظل الشجر نائمين في النهار، اختصم رجلان، واحد من الأنصار وواحد من المهاجرين، اختصموا على الماء وهم يسقون. فقال هذا يا للأنصار، قال ذاك يا للمهاجرين. تفازعوا الرجال. سمع عبد الله بن أبي الكلام، قال والله ما مثلنا ومثلهم إلا مثل سم من كلبك يأكلك. يقول جونا وهم ضعوف مطرودين، وذا الحين قدهم يقولون يا للمهاجرين، قدهم يتفازعون علينا. والله لئن رجعنا إلى المدينة، يقوله لا يخرجن الأعز، ويشير لنفسه، منها الأذل، والرسول راقد هناك تحت الخيمة. سمعه واحد من الشباب الصغار اسمه زيد بن أرقم، صغير لكن صغير معنك، فإنه يروح يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم نادى بالرحيل لأنه خشي الفتنة. قال أسيد وهو عنده، سيد بن حذير، قال يا رسول الله لعل الغلام خانته أذنه، يمكن الكلام ما هو بصحيح. أي نعم، وإذا بالقرآن ينزل يصدق الغلام، فيمسك الرسول بأذن زيد ويقول أذن صدقها الله من فوق سبع سماوات، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل ويتحرك الجيش. وقبل أن يدخل المدينة يأتي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهو مؤمن وأبو رأس المنافقين، جاء إلى النبي قال يا رسول الله إن عبد الله، ما قال إن أبي، شوفوا كيف الإسلام يعني يقطع العلاقات، قال إن عبد الله قد قال ما قال، فإن كنت آمرا أحد أن يقتله فأمرني آتيك برأسه، فإني أخشى أن تأمر رجلا فيقتله فأرى قاتل أبي فتأخذني الحمية فأقتل مسلم بكافر فأدخل النار، أنا أجيك برأسه يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. قال لا، بل نحسن إليه ونترفق به، ما نقتله عشان أبوك بس. ليش؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتله؟ لأنه محسوب على المسلمين. وماذا تقول قبائل العرب إذا علف أنه قتله؟ قالوا محمد يقتل إيش؟ أصحابه. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولهذا يقول الله ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم، في لحن القول المنافق ينكشف من أول كلمة، والله يعلم أعمالكم. وبعدين دخلوا، لما جاء عند المدينة دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بسيفه، ووقف على باب المدينة، وجاء أبوه قال والله ما تدخل حتى يأذن لك رسول الله، تدخل أنت تقول لا يخرجن الأعز، أنت الأعز أنت، والله ما تطبها إلا بإذنه. راحوا إلى الرسول قال خلوه يدخل، قال تدخل لكن والله ما تدخل حتى تقول هو العزيز وأنت الذليل. قال يا ابن الحلال طعناك في الأول، قال ما في مفاوضات، تقولها ولا السيف. قال رسول الله العزيز وأنا الذليل، قال مش تدخل. اللهم صلي وسلم على رسول الله. هذا الجو العام بالنسبة للمدينة. في هذا الجو المشحون منافقون مندسون، وكفار متربصون، ويهود مستغلون، ومؤمنون مستضعفون، ومع هذا الظروف كلها تشيد وتبنى أعظم دولة عرفتها الدنيا إلى يوم القيامة. والله يا أخواني الإنسان لما ينظر للإمكانيات وينظر للظروف، كيف استطاع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يحول هؤلاء الأعراب البداة، ما كان بعضهم يكتب، حولهم من رعاة الغنم إلى قادة الأمم، وانطلقوا في الأرض يبثون العدل وينشرون الهدى، لدرجة أن واحد من جنود الإسلام، جندي من جنود سعد بن أبي وقاص في إحدى المعارك، أرسل للتفاوض على مع الكفار، لأنه قبل المعركة يرسلون مرسول يبينون لهم الشروط، يقولون نحن ما جينا لشيء، نبغى الإسلام أو الجزية أو السيف، ما في عندنا لا هذه. فأرسل ربعي بن عامر، فجاء ربعي على حصان ضعيف، أحصنة العرب هزيلة وبطونها لاسكت بظهورها، لكن مثل الريح إذا انطلقت تسابق الريح، ما هي سمينة لكن أصيلة، وسيف ملفوف في خرقة لكن هندواني يقطع الحجر، ورجل ضعيف، ضعيف البنية، ما فيه سمن ولا فيه فيتامينات ولا أكلات ولا شيء، لكن يحمل قلب مثل الجبل. فجاء على حصانه وبدأ يمشي على الفراش حقهم، فراش القائد العام، فقالوا له اربط وانزل من حمارك من حصانك، قال لا تبغوني ارجع من رجعت، قالوا مش، فمشى حتى قرب، ثم ربط حصانه باحدى الوسائد، ثم اخرج رمحه وسيفه وجعل يخرق وهو ماشي يخرق في الفراش. هم بدوي ما يعرف فرش ولا يعرف شيء، يعرف بس صلابه راس، فكانه يخرق قلوبهم، حتى وصل اليه، ولما جاء عنده جلس جنبه جنب الملك، فنتروه وترتروه ورجموه به، قال ايش فيكم؟ قالوا انت مرسول، انت جندي تقعد جنب الملك؟ قال نحن نجلس هكذا، ما عندنا ملك ولا مملوك، كل واحد يجلس جنب الثاني. اي نعم. قال ايش تبغون؟ يقول الملك مشان ربعي ضاقت عليكم الدنيا مثل اول يعني، لأنه كانوا يرسلون لهم صدقات، يرسلون لهم أكل وشرب. أي نعم، ضدتكم الحياة، نأمر لكم بمال، نأمر لكم بكسوة، نأمر لكم بطعام. قال لا لا، غير هذا، تغيرت المسألة. قال الله ابتعثنا. شوفوا، اعتبروا أن هذا الرسالة وهذا الدين مسؤوليتي. ما قال ابتعث فينا رسول، لا، الله ابتعثنا كلنا، نحن حمل لهذا الدين، نحن دعاء إلى هذا الشريعة، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور السلطان إلى عدل الإسلام. شوفوا الكلمات هذه، من يجيب هذه؟ من أي جامعة تخرج؟ في أي مكان درس هذا؟ هذا خريج جامعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا طراز فريد، هذا عنصر نادر مش موجود في أي زمان. قال له طيب ما تريدون؟ قال نخيرك في ثلاث، إما أن تسلم وأنت على ملكك ولك ما لنا وعليك ما علينا، ما نبغى ملكك بس تسلم بس، وإما أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر، ما تدفع لنا صدقة، تدفعها جزية غصبا عنك وانت صاغر، وإلا فهذا منه يندر المرقع اللي عليه الرقع. قال ولا هذا بيننا وبينك. فغضب ذاك، طبعا قائد عظيم وعنده جيش عرمرم يملأ الأرض والبر والبحر، وهذا يجي من البادية يهدد. قال أما الإسلام فما كنا لنقبله منك وقد رددناه من غيرك، وأما الجزية فما كنا لندفعها صدقات ثم ندفعها اليوم إتاوة وضريبة، وأما السيف فسيفك قصير لا يصلح لملاقاتي، خذ هذا السيف. ثم أعطاه سيف من عنده فأخذه، كان سيف طويل مزبرق مذهب، ويوم أخذ قال هذا سيفك؟ قال نعم. فإنه يأخذ الصغير هذا فقلبه، وإذا به شقفتين كسره، قال ما ينفعني سيفك هذا. ثم رجع وركب حصانه، قال والله لو أن لولا أن الرسل تقتل لا تقتل لقتلتك. يقول والله لو، لأن العرف الدولي أن الرسل يعني الدبلوماسيين هذولا لا يقتلون، لأنه ما هو جاي باختياره، جاي يمثل دولة فما يقتل. قال والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. ثم ركب حصانه ورجع، وجاءت المعركة في اليوم الثاني، معركة القادسية، وينصر الله فيها دينه بأيدي هؤلاء الرجال. كيف بني؟ اسمعوا كيف بني المجتمع المسلم. ما بني على الهزل، ولا بني على الخزعبلات، بني على أسس. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ أي بناء في الدنيا يبنى على العقيدة والدين يستمر، وأي بناء في الدنيا يبنى على غير العقيدة والدين يضمحل ويتهالك وينتهي. كان أول خطوة خطاها الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء المجتمع الجديد في المدينة أن أقام المسجد قبل كل شيء. جاء للمكان الذي بركت فيه الناقة القصوى، واشترى المكان من غلامين يتيمين كان لهما، كان يملكونه، ثم ساهم وطلب من الصحابة أن يجيد المسجد قبل يبني بيته، بنى المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يشارك بنفسه الشريفة في حمل اللبن اللبنات والحجارة، وكان يقول وهو يبني مع الصحابة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. وكان بعض الصحابة يتعبون ثم يشوفون الرسول ما يتعب، فيقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. الرسول يعمل وحنا جالسين، فيدفعهم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في البناء إلى المسارعة ومضاعفة الجهد في سبيل بناء هذا المسجد. وقام المسجد، وكانت القبلة طبعا إلى بيت المقدس، وأقيمت الحيطان من اللبن والطين، وجعل السقف من جريد النخل، وعمده العمد كانت من جذوع النخل، وفرشت أرضيته بالرمل، الرمل هذا الأبيض، وجعلت له ثلاثة أبواب، باب من هنا ومن هنا وباب من هنا، والقبلة الرابعة ما فيها باب. وكان طول من ميل القبلة إلى يعني كذا الطول كان أكثر من 100 ذراع، والجانبين أيضا 100 في 100، 100 ذراع في 100 ذراع. هذا مساحة المسجد النبوي الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، بناء بسيط. لكن من هذا المسجد ومن هذه الجامعة المحمدية اللي فراشها تراب تخرج منها أعلام البشرية وقادة الدنيا والذي لم تعرف الدنيا لهم مثيلا. المسجد أيها الإخوة في حياة المسلم كل شيء، ولذا ينبغي أن تفكر فيه وأنت تبني البيت. إذا جيت تشتري أرض دور أرض جنب مسجد، وإذا ابتليت بأرض بعيدة على المسجد فاجعل في تفكيرك وأنت تبني أن توجد مسجد، تذهب إلى أهل الخير تعرض عليهم وتساهم حتى تبني مسجد. إذا كنت مسؤول ومدير في إدارة يجب أن تعمل على إيجاد مسجد، إما عن طريق رسمية وإما عن طريق التطوع والخير. إذا كنت في شركة اعمل مسجد. ليش؟ لأن علاقة المسلم بالمسجد كل يوم كم مرة؟ 5 مرات. بينما علاقتك في البيت مرتين ثلاث، تروح بالصباح ولا تجي إلا في الظهر من البيت، تدخل وبعدين تخرج، يعني علاقة واهية، لكن علاقتك بالمسجد علاقة رئيسية. ولهذا من ألف المسجد ألفه الله، بمعنى أن الذي عنده نفرة من المسجد الله عز وجل لا يألفه. وإذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله فاسأل نفسك عن مكانة المسجد في قلبك، هل للمسجد محبة؟ هل قلبك معلق بالمسجد؟ من ضمن 7 ورجل معلق قلبه بالمساجد. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يقول سعيد بن المسيب، يقول من حافظ على الصلوات 5 في المسجد جماعة فقد ملأ ما بين السماء والأرض عبادة. ما أعظم من هذا اللي يصلي في المسجد كل 5 صلوات. ولهذا سعيد بن المسيب هذا 50 صلاة 50 سنة 50 سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام ولا نظر إلى ظهر مصلي، ما يعرف الصف الثاني، لازم في الصف الأول. 50 سنة يقول والله ما خرجت من بيتي مرة فوجدت الناس قد انصرفوا من الصلاة. يقول ما في يوم من الأيام خرجت من بيتي أبغى أصلي ولقيت الناس خارجي. يقول مستحيل. وين هؤلاء يا أخواني؟ 50 سنة وهو في الصف الأول ما فوز تكبيرة الإحرام. هؤلاء الرجال الذين قامت بهم الحضارة الإسلامية. فالمسجد له مكانة العظيمة في قلب المسلم، ولذا بناه النبي صلى الله عليه وسلم كأول عمل يؤسس عليه دولته. ثم بعد ذلك بنى بجواره بيوتا، وهي الحجر التي كانت لأزواجه صلى الله عليه وسلم، مبنية من اللبن ومسقفة أيضا بالجريد. وبعد أن تكامل بناؤها انتقل من بيت مضيفة أبي أيوب اللي ذكرناه في الدرس الماضي، اللي كان ساكن تحت كان ساكن فوق والرسول تحت، فعيا قال والله ما أسكن فوقك يا رسول الله. أي نعم. وكان ما يأكل طعام إلا بعد أن يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم. مكث عنده فترة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بنى بيته وبيوت زوجاته، ثم انتقل إلى هذه البيوت. طبعا لم يكن المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم موضعا للصلاة فقط كما هو اليوم، لا، كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام، وكان منتدى تتآلف فيه القلوب، وكان أيضا موضع تجهيز للجيوش الإسلامية، وكان قاعدة تدار من داخل المسجد كل أحوال الأمة الإسلامية، وأيضا كان مسكن للضعفة من المسلمين الذين لم يكن لهم دار ولا أهل، فقراء يأتون من قبائل العرب ويدخلون في دين الله ما عندهم شيء، فكانوا يجلسون في المسجد وهم المسمون بأهل الصفة. أهل الصفة مجموعة من الصحابة فقراء يجلسون على صفة في داخل المسجد، يتعلمون العلم ويقرؤون القرآن ويتفرغون للدين، وما عندهم شيء إلا ما يأتي الله عز وجل به من الصدقات، ومن ضمنهم أبو هريرة رضي الله عنه. ونذكر قصة له طريفة، لأنه يقول يوما جعت من الأيام، جعت حتى يقول صرت أتلوى كما يتلوى المصروع وما بي صرع، لكن الجوع قتال. يقول فخرج عمر من المسجد فاستتبعته، يقول جيت يعني لحقته وسألته عن آية، والله إني لا أعرف معناها، يقول أعرفها أنا، لكن سألته ليستتبعني لعله يقول تفضل. أين؟ لكن عمر ما عنده شيء يقول تفضل. يقول فأجابني ولم يدعوني. يقول فخرج أبو بكر فسألته عن الآية فأجابني ولم يدعوني، طبعا ليه ما دعوه؟ لان ما في شيء، ما في شيء. الله اكبر يا اخواني، شوفوا البيوت وشوفوا ما في حبه تمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل بيوته التسعه كلها، عندكم شيء؟ قالت مرتها لا. عندكم شيء؟ قالت لا. عندكم شيء؟ قالت لا. فاذا غلق قال اجل اني صائم، ما في شيء. وبيوتنا اليوم مملوءه بالخيرات، ولكن مع هذا فيه نقص ايها الاخوان في الطاعات. وربما بعض البيوت مملوءه بالخيرات ومملوءه بالمعاصي والذنوب والسيئات. الله ينعم والعبد يعصي، كما جاء في الاثر الالهي يقول اني انا والانس والجن في خبر عظيم، اخلقهم ويعبدون غيري، ارزقهم ويشكرون سواي، خيري اليهم نازل وشرهم الي صاعد، اتحبب اليهم بالنعم ويتبغضون الي بالمعاصي، فوعزتي وجلالي لاصيبنهم بفتنه تدع الحليم منهم حيرانا. نحن ننتظر هذه يا اخواني، نعوذ بالله من الفتن. ترى هذه الفتن تدع الواحد منهم حيران، ما يدري كيف يرجعها. ايش الفتنه؟ الفتنه اندلاع الحروب، حصول الفوضى، القتل. تجي هذه من يرجعها؟ ما حد يرجعها الا الله. من اين تجي؟ من الذنوب، من المعاصي. قال ابو هريره فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته فاجابني ثم قال اتبعني يا ابا هريره. اللهم صل وسلم عليه. طبعا رسول الله اكرم البشر، كان اكرم من الريح رغم ما عنده شيء، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. جاءه رجل اعرابي يكفيه شاه فاعطاه ما بين جبلين وادي مليان غنم، قال خذ هذه لك كلها. عقبه واحد من الصحابه رضي الله عنه وارضاه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، يقول فلما صلى انصرف ثم قام على غير عادته ودخل في غرفته ثم رجع. قلنا يا رسول الله ما لك؟ أنا بك شيء؟ قال لا، وإنما ذكرت في صلاتي شيئا من التبر، يعني الذهب عندي، فقمت وقسمته ورجعت أغلق التسبيح. اللهم صل وسلم عليه. قال اتبعني يا أبا هريرة فتبعته. يقول فلما دخلت جلست، ليس في البيت شيء، يقول فجاء بعض الأنصار بقدح فيه لبن هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فناولني إياه ثم قال يا أبا هريرة ائتني بأهل الصفة. يقول أنا فرحت يوم شفت اللبن هذا عشان أشرب، قال جيب أهل الصفة، وأهل الصفة 70 رجال بيشربونه قبلي، وأنا إيش يوقع هذه؟ كم نصيبي من هذا الإناء البسيط؟ يقول فحزنت ولكن ما لي بد، فرحت إلى الصفة وهم جلوس ما يتين جوع مثل أبو هريرة وأكثر. قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم تعالوا. يقول فلما جاءوا قال أسقهم يا أبا هر. يقول وعادة العرب أن الساقي إيش؟ آخر من يشربه، ولا يبدي يشربه، وإيش رأيكم؟ ما يصلح، أنت ساقي أول شيء اسقي الضيفان. يقول يقول ودي أنه دعا واحد منهم وقال أسقهم علشان أنا أقعد مع اللي يشرب، لكن أسقهم أنت، التعب علي يقول والمصلحة له. يقول فسقيتهم وشربوا كلهم عن بكرة أبيهم، يقول والإناء ما نقص أنت واحد، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. يقول فلما انتهوا قال اشرب يا أبا هر. يقول فشربت، يقول حتى شبعت. قال اشرب، قال فشربت مرة ثانية مليتها. قال اشرب ثالثة، قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا. يقول عبيت المحطات كلها والمواصير والأواني كلها ما بقي مكان. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الإناء وشرب منه صلى الله عليه وسلم. الصلاة طبعا مفروضة من مكة، صلاة مفروضة في السنة العاشرة. صلى صلى الله عليه وسلم في مكة 3 سنوات، ثم لما هاجر إلى المدينة كانت الصلاة مفروضة، لكن الأذان لم يكن مشروعا. كيف شرع؟ طبعا الأذان شعيرة من شعائر الدين ومظهر إسلامي، ترتج الدنيا ويدوي في الآفاق هذا الصوت العظيم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طبعا قصة مشروعيته ثابتة في السنن، في الترمذي وفي أبو داود وفي مسند أحمد وفي ابن خزيمة بسند صحيح. والقصة أن صحابي اسمه عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى في المنام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجمع الناس على الصلاة اتخذ ناقوس، ناقوس يعني جرس يدقون فيه كذا ويجون يصلون الناس. فنام عبد الله بن زيد في الليل، وبينما هو نائم رأى رجلا في يده ناقوس من أحسن ما يمكن. قال له: أتبيعني هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون للأذان. قال: ألا أدلك على خير منه؟ قال: نعم. قال: إذا أذنتم فقولوا، ثم ألقى عليه الأذان كامل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. قال: ثم انحسر مني قليلا، قال: وإذا أقمتم الصلاة فقل، وأعطاه الإقامة. يقول: ثم استيقظت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في الفجر، فقلت: يا رسول الله، إني رأيت كذا وكذا. قال: هذه رؤيا حق، ألقها على بلال، فإن بلال أندى منك صوتا. ولهذا يستدل أهل العلم على أن المشروع في المؤذن أن يكون ندي الصوت. يعني إيش؟ يعني صوت جميل. ليش؟ لأنه داعي، والداعي لازم يكون صوته جميل. أنا لما أجي أدعوك إلى الغداء أو تدعوني إلى الغداء، إيش تقول لي؟ تقول لي: من فضلك وعشان خاطري، والله يوفقك إنك تتفضل عندنا للغداء. إيه نعم، بأحسن عبارة. لكن لو تقول لي: هيا تغد عندنا، الله يجعل لك غدة في نحرك، هيا، إيش رأيكم؟ بقول لي: الله يجعل لك غدة، أنت علشان غداك تجعل لي غدة في نحري؟ ما يصلح، هذه ما هي دعوة لي. فالمؤذن يجب أن يكون صوته ندي وطريف. علشان إيش؟ أنت تعرفون والله بعض المؤذنين إذا أذن وأنت معرض المسجد غصبا عنك توقف تدخل تصلي، وبعضهم إذا أذن وأنت في المسجد تخرج يطردك بصوته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد، قال: ألقه على بلال، فإن بلال أندى منك صوتا. وفعلا كان بلال إذا أذن تتوقف حتى الطير في السماء، مع أنه رجل حبشي وكان حتى عنده لتغة، كان يقول أسهد، لكن صوت مثل يعني من أعظم الأصوات. ولم يؤذن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، امتنع. لما مات الرسول وقف بالأذان إلى أن فتحت بيت المقدس وجاء عمر بن الخطاب، ولما جاءوا يصلون في المسجد قال الصحابة: يا أمير المؤمنين، نبغى بلال يذكرنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أذن يا بلال. قال: ما كنت لأؤذن بعد رسول الله. قال: أذن. قال: فأذن. يقول: فلما سمعوه حتى الخيل قامت تدمع، وحتى العرب كلهم كانوا يبكون كلهم، ذكرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأذن بلال. فلما أذن بلال ذيك الصباح بعد الرؤيا، ألقي على بلال، ألقى على بلال وأذن. لما أذن خرج عمر من بيته، قال: يا رسول الله، والله لقد رأيت في المنام هذا الكلام الذي سمعته. قال: هي رؤيا حق، الحمد لله. وأصبح بذلك شعيرة من شعائر الدين إلى يوم القيامة. يفاضل العلماء بين الأذان والإمامة، إيش الأفضل، أن تكون مؤذن أو تكون إمام؟ ذهب مجموعة من العلماء إلى أن الإمامة أفضل. ليش؟ قالوا: لأن وظيفتها أكمل، باعتبار أن الإمام يجب أن يكون فقيه، ويجب أن يكون حافظ، إنه يقرأ على الناس قرآن كريم وينوع لهم في الآيات. وأيضا هو الإمامة في الصلاة جزء من الإمامة الكبرى، ولهذا كان يتولاها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وتولاها من بعده من؟ أبو بكر وعمر. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتولى شيء مفضول، لو أن الأذان أفضل كان الرسول أذن. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا: لا، الأذان أفضل. ليش؟ قالوا: الدليل. وش الدليل؟ قالوا: قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قالوا: هذه نزلت في بلال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن قول من قول المؤذن. ثم قالوا: إن المؤذنين يوم القيامة يبعثون وهم إيش؟ أطول الناس أعناقا. الناس يوم القيامة كلهم سواء إلا المؤذنين، رؤوسهم فوق، هنيئا لهم. أي نعم. ليش؟ لأنهم كانوا يرفعون كلمة الله، فرفع الله قدرهم وأعلى منزلتهم يوم القيامة بحيث كانوا مميزين. بعدين قالوا: الأذان أفضل. لماذا؟ قالوا: لأن المؤذن يجي أول واحد، أول ما يدخل المسجد منه المؤذن، وآخر من يخرج من؟ المؤذن. وهذه فضيلة. بين الإمام لا، يجي مع الإقامة ويخرج يمشي، بينما هذا يجي أول، فلما كان سابقا إلى الصلاة وآخر من يخرج كان عمله أفضل. قالوا: طيب، ولماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يكن مؤذنا؟ قالوا: لانشغالهم بإمامتهم العظمى عنه. ولهذا ورد أن عمر بن الخطاب يقول: لولا الخلافة لكنت مؤذنا. يقول: لو ماني أمير المؤمنين لكنت وظيفتي مؤذن. أجل الوظيفة الأذان عظيمة يا أخواني، ما ينبغي أنك يعني بعض الشباب نقول له خذ لك وظيفة مؤذن، قال لي يا شيخ ربطة، ربطة عليش ها؟ ربطة على مهونة، ربطة على طاعة، ربطة على ما يرفع درجتك، نعمة الربطة هذه. أجل ما تبغى تربط، تبغى تكون مفلوت، تضيع دينك وصلاتك، لا، أمسك مسجد وخذكم مؤذنا فيه. لكن يشترط في المؤذن الأمانة، إيش؟ ويشترط فيه الديانة، ويشترط فيه المحافظة على الصلاة. لأن بعض المؤذنين يذن ويخرج لأنه موظف، يذن ويروح يرقد في البيت ولين تجي الصلاة، لا. فلا بد أن تكون مثالا حتى تكون مستحقا لهذا الفضل العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهذا العمل العظيم. بعد هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة، وهي التجميع والتأليف بين قلوب الصحابة من المهاجرين ومن الأنصار، فأخى بينهم في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين 45 و45 من الأنصار، وآخى بينهم على المواساة وعلى التوارث، يعني الرجل الأنصاري يرث أخوه إذا مات يرثه، وكانوا يتوارثون حتى موقعة بدر ونزول سورة الأنفال وقول عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فرد التوارث إلى الأرحام دون المؤاخاة. لكن ظهرت في ظل المؤاخاة ظهرت مبادئ ما كانت موجودة، مبدأ الإيثار من قبل الأنصار ومبدأ العفة من قبل المهاجرين. الأنصار آثروهم لكن المهاجرين كرام ما أخذوا شيء، ولهذا يقال أن واحد من الناس جاء يطلب واحد فما أعطاه، قال ذهب الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال صدقت، ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. يقول أنت بغادي أكون من الذين يؤثرون وأنت نفسك ما صرت من الذين لا يسألون الناس إلحافا، فكان التميز موجود. هؤلاء الصحابة الأنصار آثروا لكن ذولاك ما مدوا أيديهم ولا أخذوا شيء. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، واحد اسمه عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، وواحد اسمه سعد بن الربيع من الأنصار، وكان سعد هذا تاجر صاحب مال، فدعا عبد الرحمن وقال يا أخي تعالى اقسم مالي نصفين، نصف لك ونصف لي، ولي امرأتين، يقول عندي زوجتان، انظر إلى أحسنهما، يقول طالع في الزينة طبعا قبل شروع ونزول آية الحجاب، قال شوف الزينة فاختر أيهما لك ثم أطلقها حتى تقضي عدتها ثم تزوجها من بعدي. فقال له إيش قال له عبد الرحمن؟ قال جزاك الله خير، ويبغى يرقد، لا عندهم عفة، قال بارك الله لك في زوجك ومالك ولكن دلني على السوق، يقول ورني السوق، أنا رجال بشتغل ماني بقعد عالة على أحد. أي نعم، فدله على السوق فذهب وتاجر ولم ينقلب من نفس اليوم. طبعا تاجر عبد الرحمن كان موفق في التجارة، لا يتاجر في التراب جاء في ربح. أي نعم، رجع ومعه أخط ومعه سمن من أرباح يوم واحد وأيام وليالي، جمع الفلوس تزوج، وجاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة يعني أثر الطيب، فقال صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الرحمن إيش عندك؟ قال تزوجت. قال وكم سكت يعني كم دفعت مهرا؟ قال نواة من ذهب، نواة يعني عجمة حقة التمر، وزن نواة من الذهب شيء بسيط، نواة من الذهب. وبعض الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا المزارع والنخيل وبين إخواننا، قال لا، قالوا أجل تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا طيب سمعنا وأطعنا، كيف تكفون المؤونة؟ يعني تشتغلون في المزارع والثمرة بيننا وبينكم، هذه يسمونها المزارعة، وهكذا ينبغي، ينبغي لك أن تكون أنت مؤثرا وينبغي لأخيك أن يكون أيضا عفيفا، إلا في الظروف الحرجة، هناك ظروف وحالات استثنائية لا يتمكن المسلم من أن يجد مناصا من أن يلجأ إلى أخيه. وطبعا هذا الكلام يدلنا على ما كان للأنصار من يعني الحفاوة والإيثار، وما كان عند أيضا المهاجرين من العفة، إذ أنهم لم يستغلوا إخوانهم ولم يأخذوا أموالهم، ولكن حينما تكون هناك قصص وظروف تقتضي من المسلم أن يعطي أخيه فإنه لا يمكن أن يتخلى عنه، لأن هذه حالات طارئة وظروف يعني ضارة لا بد فيها من مواجهتها بما يناسبها. كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المدينة؟ أول ما أرسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع تعهدهم بالتربية والتزكية والحث على مكارم الأخلاق، وأدبهم بآداب عظيمة تزرع الود وتوجد الإخاء وتبعد الضغائن وتمكن من المجد ومن الشرف ومن المروءة ومن العبادة ومن الطاعة في صور شتى نستطيع أن نلتمسها كلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف نأخذ لكم الآن نماذج من هذا الأسلوب التربوي ليكون لنا أيضا منهجا في تربيتنا لأنفسنا ولأولادنا. سأله رجل قال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لا تعرف. هذا العمل جعله الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أعمال الإسلام، تطعم الطعام. ليش؟ لأن لما واحد يطعم الطعام للناس وذلك يطعمون منه تكون بينهم رابطة إيش؟ الألفة والمحبة. يصير ضائقة على هذا أنا أفزع له، يجي أحد يعتدي على ماله أنا أدافع عنه. ليه؟ لأن مال واحد يرحمني ويعطيني، أجل هو مالي. لكن لما يعتدي واحد على غني والغني هذا بخيل شحيح ما يعطي شيء، أقول الله يجعله ما يعود، أصل ما في ماله بركة. قال: وتقرئ السلام، تقرئ السلام على من عرفت ومن لا تعرف. لماذا؟ من أجل تزيح ما في النفوس من الشحناء، لأنه السلام يزرع الأمن. ولهذا من شرائع الدين عندنا أنك لازم تفشي السلام على من عرفت ومن لا تعرف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في من علامات الساعة أن يكون السلام على الخاصة، يعني قبل تسلم طالع فيه، إن كانك تعرفه سلام عليكم، ما تعرفه تمر من عنده كما يمر الخشبة من عنده خشبة. ولا يمكن هذا، ما ليس في هذا من عرف الإسلام. هذا السلام حق المسلم، حقوق المسلم ستة، من ضمنها إذا لقيته فسلم عليه، حق له لا بد أن تسلم عليه. مرة من المرات وأنا في مكة، ما أدري يمكن قد ذكرت هذه القصة، خرجت من الحرم بعد الإشراق الصباح وذهبت إلى الجامعة، وفي الطريق إلى سيارتي مريت على واحد يبيع فول فسلمت عليه، قلت السلام عليكم، فطالع فيه يا أم شاف ما يعرفني ولا أعرفه، قال: من متى المعرفة؟ من متى المعرفة؟ ثلاث كلمات. لو أنه قال: وعليكم السلام، ثنتين، إن كان قصده البخل بالكلام. قلت: يا أخي الكريم، ما في داعي معرفة. أي نعم، أنت مسلم وأنا مسلم، والإسلام أمرني أن يرد السلام عليك. أي نعم، وما دام أنك قلت من متى المعرفة، كان قلت يعني قل وعليكم السلام أسهل من هذه. قال: كمان تتفلسف كمان؟ ثم كلام هذا فلسفة، تتفلسف كمان؟ قلت: يا أخي ما هي فلسفة، هذا حق يا أخي. قال: أمشي أمشي في شغلك، روح، أصلك فاضي ما عندك شغل. قلت: وانت شنت مشغول تسوي؟ تخوش بس، ما عند إلا هذا. قلت: هذا شغل هذا؟ والله أنت اللي فاضي. الميم قلته يعني ما منع إلا يأخذ الخواشة هذه وينزل عليه، أو تركته ومشيت. فتصوروا كيف جهل الناس بدينهم إلى هذه الدرجة. هو قصة ثانية بخلاف هذه، في الحي الذي أسكن فيه في مكة، في الشارع نفسه اللي ذهب إلى المسجد في عام النظافة، مسؤول عن نظافة الشارع، دائما أشوفه وهو طالع ونازل ينظف ويجمع هذه يحطها في النفايات. فيوم من الأيام وأنا أصلي في المسجد صلى جنبي، وبعد الصلاة قبل الصلاة سلمت عليه، قال لي: أنا والله يا شيخ أنا يحبك. قلت: ليش؟ خير إن شاء الله، ما أعرف أني سويت فيه شيء. قال: أنت كل مرة أنا أشوف أنت تقول لي السلام عليكم، أنا قلبي يقول يرتاح. هنا قلت: خير إن شاء الله. قال: شوف والله، شوف مسلم كله كثير يمر من عندي ما في سلام، أنا أم ما في، أبو ما في، زوجة ما في، أولاد ما في، وكمان مسلم يقول ما في سلام، أنا قلبي هنا يصير ألم كثير، شوفوا مسكيني والله. يقول: أنت لما تسلم علي أحس بأمن. فتصور كيف أثر السلام على المسلم. إيش عليك؟ بعضهم ما يسلم إلا على نوعية معينة من الناس، حتى لو عام النظافة، هذا عامل النظافة ترى يؤدي دور ما يؤدي غيره. تصور لو توقفوا عمال النظافة ما في عمال نظافة، كيف تتحول بيوتنا وشوارعنا إلى إيش تحول؟ والله نموت، تنتهي من الأمراض في خلال أسبوع. عمل هذا عمل عظيم، لكن نحن نحتقر أعمال هؤلاء الذين هم يقدمون أعمال جليلة، والظروف اللي ألجأتهم إلى هذا. يمكن كان بالإمكان نحن نكون عمال نظافة في بلادهم، لكن رب العالمين هنا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. عبد الله بن سلام هذا اللي علمتكم عنه، رجل المسلم العظيم، يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يقول كل الناس جوا إليه، وكنت في من انجفل إليه معهم، فلما رأيته تبينت وجهه فعرفت أن وجهه ليس وجه كذاب. أصل الكذاب يبان من وجهه، ما في وجهه نور، كذاب كذاب ما يصلح. يقول فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، بوائقه يعني غوائله مكره كيده، لا يدخل الجنة. هذه العبارة ايش تسمى ذي؟ هذه لها مفهوم عظيم في التربية، يقيم علاقة قوية. ما دام جارك هذا خلاص، جارك يجب أن يأمنك، وإذا كان ما يأمنك ما تدخل الجنة، معناته أنك خاين. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا في البخاري. وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا أيضا في البخاري. شوفوا الموازين، إذا أردت أن تعرف هل أنت مؤمن، ما تؤمن حتى تحب للناس ما تحب لنفسك. عندك سيارة مخبطة وتروح تبيعها، كرهتها لنفسك، إذا جيت تبيعها إيش يلزمك؟ أن تقول للي بيشتريها السيارة مخبطة. لكن لو قلت السيارة ما أدري عنها قدامك، وانت تدري كيف ما تدري وانت تدري؟ شوف لك مهندس كومة حديد، اي نعم، خربان تربان، سكر في مويه كما يقولون، الخربان التربان والسكر في المويه يروح المحرقة ما يروح البيع. هذا شرط باطل ما يصح في الشرع، ما دام تعترف انه خربان تربان اجل ما اشتري، واذا شريت العقد باطل. بين العيب، قال اذا بينت العيب سقطت القيمة، انا لما اسكت ببيعها ب10,000 ولما اقول اكينة مخبطة ببيعها بكم؟ 5,000، تنقص 5,000، صحيح نقصت القيمة لكن ارتفع رصيدك في الإيمان، برهنت على أنك مؤمن. لكن لما تزيد القيمة وينقص دينك وتصير غشاش، من غشنا إيش يصير؟ ليس منا. ما معنى ليس منا؟ يعني لست من أهل الإسلام، هذه براءة من الرسول منك، يتبرى منك أنك كذاب. هذا بهذه العناصر أيها الإخوة وبهذه الأساليب بني المجتمع المسلم، فأصبح الواحد خلاص ما يحب للناس إلا ما يحب لنفسه. أين هذا الخلق اليوم؟ كان التجار في الماضي إذا باع التاجر سلعة وجد زبون الثاني عنده قال روح الجاري، قال ليش؟ قال أنا استفتحت خليه يستفتح. اليوم لا، يقول الزين عندي والخبيث بجالي، وإذا شاف الزبون منك يقول له يدعيه. هذا مجتمع مسلم هذا، وإذا جت الصلاة راح يصلون الاثنين، فهموا الدين فهم مغلوط. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اجري هذا الحديث على نفسك واعمل تفتيش، هل يسلم المسلمون من لسانك ويدك؟ إن كان المسلمون ما سلم المسلم كل الناس، هل تلحق أنت بأذى أي مسلم بلسانك أو بيدك؟ إن كان يحصل معناته ترك نقضت إسلامك، وإن كانك عرفت أن ما في مسلم في الدنيا يناله أي أذى منك لا بلسان ولا بيد أنت مسلم. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، إذا وضع مال بين يديك قالوا خلوه أنا عند فلان أمين ترك مؤمن، وإن كان قالوا لا لا لا لا لا لا تقرب من ذاك ترى والله يسرقك، مثل يسرق الكحل من العين مثل ما يقولون، هذا شرد منه هذا كذاب، ليه؟ لأنه ما أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أجل كيف الناس يأمنون الواحد؟ من الذي يخلي الناس يأمنون الواحد؟ صدق إيمانه. إذا علم الله أنه صادق ألقى الله في قلوبهم الثقة فيه والمعرفة بأنه مؤمن وأنه أمين. إذا كان كذاب ألقى الله في قلوبهم نزع الثقة منه والعياذ بالله. هذه أسس بناء المجتمع المسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. في حديث آخر، هذا حديث في البخاري ومسلم، يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا. إيش معنى التباغض؟ التباغض لا تحمل في قلبك أي بغض ولا حقد ولا شحناء لأي مسلم. صفي قلبك، خلي قلبك أبيض من هنا. أي واحد في الدنيا حتى لو أساء إليك قل الله يسامحه، الله يعفو عنه. خرج يوم من الأيام رجل من المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، قال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل رجل تنطف لحيته بالماء وعصاه في يده وحذيانه في يده. اليوم الثاني قال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل نفس الرجل. اليوم الثالث مثلها، فدخل نفس الرجل. صحابة هنأوا هذا الرجل. قام بعد ذلك أحد الصحابة وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمل حيلة شرعية مباحة لأن الغرض منها نبيل وشريف، فتبع الرجل، لحق هذا الرجل الذي دخل ثلاث مرات. قال: يا عم. قال: نعم. قال: إن أبي قد قلاني، يعني هجرني، وحلف ألا أبيت ثلاثا عنده، فإن شئت أبيت عندك ثلاث ليالي. وكان غرض عبد الله أن يشوف فعله وعمله حتى يسوي مثله فيكون من أهل الجنة. شوفوا العقل العظيم. قال: تفضل. فبات عنده ثلاث ليالي وكان يرصد عمله ويراقب تصرفاته. يقول عبد الله، يقول: فبعد ثلاث ليالي لم أجد شيئا غريبا، يقول: ما لاحظت عند الرجل شيء زايد على اللي عندنا. فقلت له: يا عمي، والله ما قلاني أبي ولا هجرني، ولكنك دخلت ثلاث مرات من باب المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فتكون أنت. فأردت أن أعرف عملك، فما لقيت شيئا عندك زايد عما عندنا، فهل أخفيت عني شيئا؟ قال: يا بني، والله ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي حقد على أي مسلم. قال: هذه ومن يقدر عليه هذه؟ أجل صف قلبك، لا تباغضوا. وبقية الحديث إن شاء الله، وبقية الأسس هذه نقرأها إن شاء الله ونتكلم عنها في الدروس المقبلة بإذن الله. طبعا في شهر رمضان سوف يتوقف هذا الدرس، ولكن في شهر شوال إذا من الله بطول العمر وبقاء الأجل نواصله بإذن الله عز وجل، وبما بقي من الوقت نجيب على بعض الأسئلة باختصار. يقول: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في من يلعب البلوت في ليالي رمضان من بعد صلاة التراويح إلى السحور، ويقولون ليس هذا حرام؟ أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان. رمضان أيها الإخوة موسم من مواسم العبادة، يغفر الله فيه الذنوب. ورد في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أليست هذه أمنيتك؟ كم ذنوبنا أيها الإخوة، وكم تقصيرنا، وكم معاصينا كثيرة، لكن في رمضان تعقيم كامل، تطهير شامل، بحيث تخرج من رمضان ولا عليك ذنب واحد. غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم، بشرطين: إيمانا يعني تصديقا بفرضيته وبوجوبه وبمشروعيته وأنه عبادة وأنه ركن أركان الدين، واحتسابا أي طلبا للثواب نتيجة المعاناة والتعب الذي تجدها في صيامك. لأن بعض الناس يبغى يصوم ولا يتعب، يقول: الله أني عطشت وأني أفطرت يوم عطشت. أجل كيف تدخل، كيف تبغى صوم بلا عطش؟ كيف تبغى صوم بلا جوع؟ يعني بصوم إن كاني شبعان وإن كاني جعت قلت أجل ما أنت صايم. لا، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تفتح فيه فلا يغلق منها باب، وأن أبواب النار تغلق فلا يفتح منها باب. يقول العلماء إن هذا كناية عن الدعوة للناس في الدخول في أبواب الجنة، لأن باب النار مقفل ما حيدخل، لكن بعض الناس وأبواب الجنة مفتوحة وعيا لا يدخل ويقعد عند باب النار وهو مقفولة، قال إن رقبها تنفتح بعد العيد، يرابط على باب جهنم والعياذ بالله. وتراه في رمضان ألعن منه في شعبان، بعضهم ما ينشط في الشر ولا في الفسق ولا في المعاصي إلا في رمضان. لا إله إلا الله، هذا رغم أنفه، يعني تمرغ خشمه في التراب. والحديث صحيح، صعد صلى الله عليه وسلم المنبر قال آمين آمين آمين 3 مرات، قالوا يا رسول الله لمن آمين؟ ما رأينا أحد حدثه. قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. قلت آمين. رغم أنفه، خسر، خاب، هلك. ليش؟ متى يغفر لك إما دخلت في رمضان في المغفرة؟ متى؟ هذا موسم يا أخي، لا تضيع هذا الموسم، افرح برمضان حتى يعقمك الله من الذنوب وتخرج كيوم ولدتك أمك إن شاء الله. هذا الشهر العظيم وهذا الشهر الفضيل شهر فرض الله صيامه وجعله من أزكى العبادات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بعدين قال كما كتب على الذين من قبلكم، يعني مو لكم لوحدكم حتى لا تزعلون، أصل الفريضة هذه على كل الأمم. بعدين قال أياما معدودات، يعني بسيطة، كلها 30 يوم، السنة كمية 360 يوم، منها 30، لو فرض الله علينا السنة كلها إيش نسوي؟ والله نصلي غصب، لكن من رحمة الله إن واحد على 12 تصوم 30 وتفطر 330 يوم، أياما معدودات. وبعدين فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا رحمة ولا ما هو رحمة؟ المرض هذا يجي باختيارك؟ لا، من الله، ما دام أمرك فرض الله عليك المرض أعفاك من الصيام إذا تتعافى. السفر حاجة وضرورة للبشر، سافرون لتجاراتهم لمصالحهم، والسفر يؤذي الإنسان ويتعرض فيه لتعب، أجل افطر وإذا أقمت تقضي، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يفرح بهذا الموسم ويجتهد فيه كما كان السلف، كان إذا دخل رمضان يتغير وضعهم يزيدون، لأن موسم عبادة مثل مواسم الناس الآن. عندكم أصحاب التجارات أليس عندهم مواسم في التجارة؟ صاحب المكتبة متى موسمه؟ بداية العام الدراسي، شوف طول العام الدراسي جالس، لكن بداية العام يجلب البضائع من قبلها بشهرين ويعرض ويسوي ليش؟ موسم، ويجيب بدال العامل يحط 10 عمال ويجي أولاده عشان الحسابات. كذلك صاحب الحلوى ليلة العيد يطلع كل اللي في المستودعات، أصحاب الملابس متى يجيبونها؟ ليلة الأيام العيد، كل واحد له موسم. أنت في عبادتك مع الله لك موسم، وش موسمك؟ رمضان. إيش تسوي في رمضان؟ تشمر وتجتهد في إيش؟ نشمر ذا الحين لشيء ثاني، نشمر للأكل، ومن ذا الحين بدأنا تشوفون الأسواق ذا الحين والبيانات تصدر من النسوان بالكراتين، أي نعم، والناس ينهارون على المحلات التجارية لتعبئة البيوت بالأكداس، كأننا صائمين طول السنة وجاء شهر الأكل كأنهم ما نأكل إلا في رمضان، وهذا يتنافى. ما قال شمر عنه بالأكل، لا، شمر بالعبادة. لكن للمفهوم السيء عند الناس اعتقدوا أن شهر رمضان ما دام يفوت علينا الغداء والله نوريكم في رمضان، بدال الغداء هذا نقعد نأكل من المغرب إلى الفجر، أخرجنا الصوم من طوله في عرضه. حتى أن واحد العام الماضي في مكة يتصل بي يقول يا شيخ الإمساك في الصباح نمسك مع الله أكبر ولا مع لا إله إلا الله؟ يبغى يأكل حتى مع الأذان. قلت له إذا أنت في المغرب أفطرت تفطر مع الله أكبر ولا مع لا إله إلا الله؟ قال مع الله أكبر. قلت كذلك الإمساك مع الله أكبر، سبحان الله العظيم. فترتب على هذا ضياع رمضان، ضاع رمضان يا إخواني. الرجال انشغلوا في الأسواق بالمقاضي والتسوق، والنساء انشغلوا طول اليوم بالطهي والطبخ، والأسرة كلها تنشغل طول الليل بالأكل. طيب متى يصلوا؟ بعضهم ما يصلي التراويح لأنه من يوم يفطر إلى الساعة 2 وهو يأكل، فإذا أذن للعشاء وجت التراويح ما يستطيع، يقول مطولي حتى ما يقدر يقوم يغسل يديه، يقول جيبوا الموية عندي هنا. هذا يصلي تراويح هذا؟ وإذا صلى تراويح ضيع العشاء، العشاء فريضة، ضيع العشاء لأنه يبدي يغلق الأكلة، يبدي لازم ينوع على الأشكال. وبعدين يجي يصلي التراويح يدور له إمام، قال دوروا لنا إمام صلاته خفيفة، يعني يبغى صلاة قدر ضغط يجلطها لك في 10 دقائق، ما يبغى صلاة راكدة صلاة طويلة. وإذا وجد إنسان إمام فاضل يصلي بالناس تراويح، تدرون إيش معنى التراويح؟ مأخوذة من المراوحة، كانوا كلما صلوا ركعتين أو 4 جلسوا يستريحون من طولها، لأن عائشة تقول فلا تسل عن طولهن وحسن قراءته فيهن، تطويل علشان لأنها صلاة ذي عبادة. أما الله أكبر سمع الله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام عليك ما شاء الله، الله يجزاك بالخير، الله يذكرك بالخير، صلاتك أنت صلاة مثل العسل. ليش مثل العسل؟ لأن بطنه مليان. واحد يقول والله إني صليت إني بغيت أطيح، ليش؟ طبعا إذا الحناية القلاب إذا حملت للحناية ومشيتها في طلعة إيش يسوي؟ ينقلب. فيا أخي الكريم لا تأكل كثيرا، لأن الأكل الكثير هذا أولا يفسد عليك صحتك ويكسلك عن عبادتك ويرهقك ويرهق زوجتك. بعضهم يا أخواني يفطر على 10 أصناف. النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه الكريم قال يفطر على تمرات، فإن لم يكن تمرات رطب فتمر، إن يمكن لبن، ما فيه ماء بس وقم صل. ليش؟ الأطباء يقولون إن هذا هو أنفع شيء للمعدة، لأن الصائم خلال أيام الصيام حصل عند المعدة ضمور وفتور وتوقف عن الهضم، فإذا جاءها الطعام دفعة واحدة شغلها بسرعة فيحصل عندها تلبك وضرر. لكن إيش تحتاج؟ تحتاج إلى شيء بسيط علشان تنشيط أو إحماء. شوفوا اللاعب اللي ينزل الآن احتياطي، قبل ينزلونه يأخذه المدرب ويخليه يروح إلى هناك ويجي إلى هناك ويقول كذا وينطط، إيش هذه الحركات؟ قالوا فلان يسوي حركات إحمائية علشان إذا نزل يلعب ما يصير عنده شد عضلي. كذلك المعدة تحتاج إلى حركة إحمائية علشان لا تتخن بالطعام. إيش تسوي؟ خذ لك تمرة تمرتين، فنجال قهوة، فنجال ماء، وروح صل. لكن ماذا يصنع أصحابنا اليوم؟ الله المستعان، 40 حبة سمبوسة، والسمبوسة هذه من أعقد الأكلات لأنها زيت ولحم وبر، أي نعم، 40 حبة لقمة، و3 كاسات شربة، وعصير شو اسمه قمر الدين، وعصير برتقال، وعصير وعصير وعصير إلين ينفق، عقدوه إلى هنا بس. هذا الفطور بس، يروح يصلي يقعد يبعق مثل التانك المليان بس، يطلع الهواء بس وينزل، هذا الفطور. ولما يرجع يتعشى يجد أمامه 30-40 صنف من الطعام، ولازم يأكل غصبا عنه، ويا ويله إذا ما أكل، لأن المرأة قاعدة عنده تقول أنا أطبخ لمن وعلشان من؟ والله أنت أكل عشان خاطري وعشان خاطرها وعشان خاطرها إلين ينفقع. وفي ثاني ليل ثالث ليل يروح المستشفى، إيش فيه يا دكتور؟ بطني. وارصدوا المستشفيات في أوائل رمضان كيف تكون، طبيب الأذن ما عنده ولا واحد، وطبيب العيون ما عنده ولا واحد، وطبيب العظام ما عنده ولا واحد، لكن تشوف أطباء الباطنية 10 أطباء وكل طبيب على رأسه 10 أنفار، كل واحد يقول بطني يا دكتور، بطني يا دكتور، بطنك من يدك الله يكسر يدك، وقف يدك اسلم بطنك. يا أخواني هذا ضرر كبير على الناس، لا ينبغي أيها الإخوة أن تكثرون في الأطعمة، كثرة الأطعمة ضرر وبال علينا في الدنيا والآخرة. وإذا قلت للناس ليش؟ قالوا رمضان كريم، رمضان كريم علشان إيش؟ عشان تكون كريم على الفقراء والمساكين، مو علشان تضخم نفسك ومعدتك بالأطعمة وتخلي الناس يموتون جوع، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فنريد أيها الإخوة التخفيف في الأطعمة علشان نتفرغ للعبادة، لأن البطنة تذهب الفطنة، إذا امتلأ البطن خلاص خارت القوة وضاع الفكر، وأصبح الواحد ما غير يقلب بطنه ويشتكي ويأخذ حبوب، وهات بيبسي عشان أهضم، تقضم وتهضم، لا، خلي الطعام يقعد في الثلاجة ولا في الصحن، وكل بمقدار كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول 3 يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد آكلا فثلث لشراب طعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بهذا الأسلوب أيها الإخوة نستطيع أن نعرف رمضان. فنحن نشمر للأكل، التشمير الثاني نشمر للسهر. من بداية رمضان يبدأ الناس في تشكيل البشكات، نعم، قال رمضان كريم يا شيخ، رمضان نبغى نسهر، على ماذا؟ على ما لا فائدة منه أو على حرام. طبعا لعب البلوت في نظر الشرع محرم لأنه لهو لا يجر إلى فائدة بل يجر إلى الشحناء والبغضاء بين الناس. اللهو ينقسم إلى قسمين: لهو يجر لفائدة وهو الحركة الرياضية مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة سابقها، هذا نوع من اللهو، لكن سباق، والسباق مفيد، حركة تفيد الجسم، وصارع ركانه هذا مفيد، فإذا رأينا من يلعب رياضة في ليالي رمضان بعد التراويح ما في مانع. ولهو يقطع الوقت ويقضي على العمر ولا فائدة منه وهو الورق، ايش فيه من فائدة؟ ولا شيء. الكيرم، الضومنة، المنبول، الشطرنج، كل هذا والواحد جالس يلعب يقامر بايش؟ يقامر بوقته وبحياته ويزرع البغضاء. أقل غلطة بينه وبين زميله تجده يعني يزعل عليه، وبعضهم يتقاطع سنوات. وهذا معنى قول الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. بعضهم يلعب بلوت قبل التراويح، نعم، وبعضهم يلعب إلى الفجر ثم يروح ينام ولا يصل الفجر لأنه سهران طول الليل على البلوت. وهذا أيها الإخوة لا يليق بك كمسلم، الذي يقضي وقته في هذا والله ضيع حياته وضيع ليالي رمضان. رمضان لياليه تعمر بطاعة الله، بقراءة القرآن، بقراءة السنة، بزيارة الأرحام، بزيارة الأقارب، بالتزاور بين الجيران، بالسهر المعقول، ثم ترجع تنام. لا بد تنام في رمضان من الساعة 12 لا تتأخر عشان تقوم آخر الليل وقد امتلأ جسمك حيوية ونشاط، فتصلي ما شاء الله قبل السحور، ثم تتسحر، ثم تخرج إلى المسجد مبكر وتصلي الفجر، ثم تجلس في المسجد تقرأ القرآن إلى طلوع الشمس، ثم تنتظر 20 دقيقة بعد طلوع الشمس وتصلي ركعتي الإشراق، فيحسب لك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، ثم ترجع إلى بيتك. إن عندك رغبة في النوم نام، ما عندك رغبة تروح في مصالحك أو في دوامك أو في... هذا رمضان الصحيح. إنما بعضهم طول الليل يأكل وطول النهار راقد، ولهذا يأخذون إجازة في رمضان. إيش بك؟ قال رمضان هذا يبغى له راحة، يبغى قال ما أقدر أشتغل وأنا صايم، فيتسحر وبطنه مليان، ويقوم في العصر عاد سحوره في بطنه ما قد راح من اللقمة، لأن المعدة ما تشتغل إلا وإذا اشتغلت أنت، إذا رقدت رقدت معدتك، فلا يحس بألم الصوم. نريد أيها الإخوة هذه المفاهيم أن تتعمق في نفوسنا، ونحول أفكارنا وأفكار أسرنا من أن شهر رمضان شهر أكل وشهر سهر إلى شهر عبادة وشهر عمل. وليس معنى هذا أيها الإخوة أن نضيق على أنفسنا، لا، لابد أن نكون يعني واقعيين، فأن نأتي بالأكل لكن بالمعقول بالمقدار المحدود، ونوعي النساء، ونجي المرأة نقول لها شفي كم طلبتي كذا وكذا وكذا، ترى الأسواق مليانة ما بجيب إلا علبة شوربة، وإذا غلقت نجيب علبة، لكن بعضهم يجيب كرتون، ليش؟ قال خاف أزمة ولا شيء، فيحدثون الأزمة بشراء الأغراض وتكديسها. لا، اشتر وبعدين قل لها شفي الوفر اللي وفرناه الآن من المصاريف هذا هو في يدك. والآن أرجو أنك تتعرفين من خلال صديقاتك على بعض الأسر في الحي اللي عندنا، شوفي لنا 5 أسر 10 أسر، طلعوا لهم 10 أسر، سووا قائمة لكل أسرة، نعطيهم مثلا كيس رز، كيس سكر، صندوق شاهي، علبة زيت، علبة شربة، مقاضي كذا بحدود 200-500 ريال 400 ريال، وتفطر لك 10 أسر بالزيادة اللي كنت ترميها في الزبالة. هذا هو صحيح. أما أن نكون خيرنا فقط لبطوننا ولشهواتنا والزيادة نرميها في الزبائل ونمرض أنفسنا ونقول نحن هذا شهر رمضان كريم، فهذا يتعارض مع مبادئ الصيام. يقول: كثيرا ما يحدث عندي فتور ولا أعمل إلا العبادات المكتوبة، أرشدوني جزاكم الله خيرا. هذه إحدى الفتيات تسأل هذا السؤال. الفتور له حدود، حد أدنى، فإن كان في حدود القيام بالواجبات الشرعية والبعد عن المحرمات فهذا فتور طبيعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل عامل شرة، يعني حدة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى هدى فقد فاز، ومن كانت فترته إلى ضلال فقد خسر. هذا معنى الحديث. فبعض الناس يفتر لأن ما يستقر الواحد على درجة واحدة من الإيمان، هو بين جد مد وجزر وطلوع ونزول، لكن إن كان ينزل إلى الحدود الدنيا ما ينزل تحت، هذا شيء طبيعي، ولكنه مؤشر خطير، مؤشر خطير أنه ترك على الماكسيمم، يعني على الحد الأدنى، انتبه، رفع العيار شوية، زود في الطاعات، ابتعد من الذنوب والمعاصي، غير واقعك، اقرأ قرآن، اعمل بالسنة، ابحث لك عن ناس طيبين، اجلس في مجالس الذكر، رفع الرصيد. إذا استمر الواحد في الفتور أيام وليالي نزل وتحول من فتور إلى انتكاس، ثم يستمر في النزول إلى أن يتحول إلى الردة والخروج من دين الله. ليش؟ لأن الشيطان وأنت تسير في طريق الله سبحانه وتعالى هو يدافعك يردك، وما دمت تمشي ما يقدر عليك. فإذا وقفت ما عندك ماشي، سهل عليه إيش؟ أن يرجعك. فإذا رجعت خطوة سهل عليه أن يرجعك خطوات. لأنك وراء قلت تدهدر الحين، شوف السيارة وهي طالعة تطلع بك عزم، لكن لو وقفت صعب أنها تستأنف السير، ما عاد تقدر توقف، وإنما إيش؟ ترجع ترجع ترجع لين تنقلب. فأنت احذر من الفتور، لأنه يؤدي إلى الانتكاس ثم يؤدي إلى الخروج من دين الله سبحانه وتعالى. والوسائل التي نوصي بها الأخت: كثرة قراءة القرآن، كثرة السنة، طالعة السنة الحديث وشروحها، المحافظة على الطاعات كبيرها وصغيرها، بعدين الحذر من المعاصي دقيقها وجليلها، أن يكون لها صحبة طيبة، وأن تبتعد من قرينات السوء. وهذا الوصية للرجال وللنساء سويا. يقول: في هذه الأيام نلاحظ تبرج كثير من النساء وخروجهن إلى الأسواق مما أوجد الفتنة العظيمة بهن، أنا أتصور أيها الإخوة أن المسؤولية في خروج النساء تقع في الدرجة الأولى على أوليائهن، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل مسؤولا عن أهل بيته، وهذه المسؤولية تقتضي منه أن يمارسها بحزم. والبنت إذا عرفت أنها تعيش في بيت رجل حازم يعرف كل أمورها ولا يخفى عليه شيء من تصرفاتها ولا يأذن لها إلا بالحق، فإنها تستجيب وتمشي بالخط. أما إذا أهمل الإنسان أسرته وضيع ولايته وفرط في مسؤوليته وترك الحبل على الغارب لأسرته، فمن يردعها؟ لأن كل ما حولها يدعوها إلى أنها تخرج، الصحف، المجلات، وسائل القنوات، الزميلات، التأثير، الشارع يطلبها، أي نعم، وهي ما تجد مانع، وضعف إيمانها وصغر سنها يدفع أنها تخرج تتبرج. من نلوم في هذه المسألة؟ بالدرجة الأولى الأب والإخوة. ليش؟ لأنك راعي، لو عندك شاء ما تخليها، فكيف تضيع بنتك ولا أختك؟ فنقول للآباء وللأولياء: الله الله في بناتكم ونسائكم، لا بد من الرصد لحركة البنت ومعرفة كل دقيق وجليل من حياتها ومتابعتها متابعة دقيقة، وعدم الثقة المطلقة. ما في مانع أن تثق فيها لكن في حدود، مع الرصد والمتابعة. أما أن تلقي لها الحبل على الغارب وتثق فيها الثقة العمياء ولا تسألها عن أين كانت أو أين ذهبت ومع من خرجت، فلا تتوقع إلا الفضيحة والعار في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يهدي بنات المسلمين، وأن يهدي ضال المسلمين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا فيه من عباده الفائزين، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام والتلاوة والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وشبابنا وشاباتنا وبنسائنا وجميع المسلمين، أن يوفقهم لهذا الدين، وأن يشرح صدورهم للإسلام، وأن ينور قلوبهم بالإيمان، وأن يحبب إليهم عمل الإيمان، وأن يغقض إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلهم جميعا من الراشدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ومعذرة أيها الإخوة، والله هذه الأسئلة جديرة بالكلام، لكن الحمد لله عندكم درس للشيخ محمد بن عثيمين كل شهر أو كل أسبوع، يلقي عليه إن شاء الله الشيخ خالد هذه الأسئلة ويجيب عليها بإذن الله. جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، وجعل هذه التأملات في ميزان حسناته يوم الدين. ختاماً، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.